فمتى فهم جبهة الشافين فمن وعن تذكرة المرضين كانوا حبوا مسبيرة فطرة قصبارة بيجود كل منهم يتصرف من شر كلا بل لا يخاف من الآخر كلا إن تذكرة فمن شاء ذكره وما يكون إلا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة بالله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يحسب الإنسان أن يجمع عظامه بلا قادرين على النسوي بين أنه بجوي الإنسان يمشي وما هو سويا القيامة فإذا بلق الوصل وخسر القمر ورجوع عن شمس القمر ويقول الإنسان يمدين فوق كلا لا وصل إلى ربك يمدين مستقر من نبوي الإنسان يمدين ما قدم وخر الإنسان عن سيب صيرته والأقام عديره واشحت به سنة خ